بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: صد له معنيان، فالمتعدي بمعنى منع غيره من شيء، ومصدره صد، ومضارعه بالضم، وغيره بمعنى أعرض، ومصدره صدود. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه المادة الصد ذكر ابن فارس رحمه الله أن معظم هذا الباب يؤول إلى إعراض وعدول، ويجيء بعد ذلك كلمات أخرى تكون شاذة، يعني تخرج عن هذا المعنى. فالصد الإعراض، يقال قد صد فلان بمعنى أعرض، فهو ميل إلى أحد الجانبين. واعتبر ابن فارس معنى قوله تبارك وتعالى: إذا قومك منه يصدون، يضجون، فهذا مما خرج عن القياس عنده، يعني مما خرج عن هذا المعنى الأصل الذي ذكره، وهو الميل والإعراض عن الشيء. فالصد يكون منعا وصرفا أو امتناعا وانصرافا. قال: صد يصد، يصدون. بعضهم فسر هذا الموضع: إذا قومك منه يصدون، يعني يضجون، يقولون صد بهذا الموضع بمعنى استغرب ضاحكا. الصديد معروف، وما يخرج من الجروح من الماء الرقيق المختلط بالدم، وكثيرا ما يعبر المفسرون بما يسيل من جلود أهل النار ويسقى من ماء صديد. والمقصود أن هذه المادة الصد تأتي بمعنى الامتناع، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، يصدون عنك صدودا. ويأتي بمعنى أيضا المنع والصرف، يعني الامتناع هي كما ذكر ابن جزي رحمه الله أن هذه المادة الصد تأتي لازمة وتأتي متعدية. ما معنى لازمة ومتعدية؟ متعدية يعني إلى المفعول، ولازمة بمعنى أنه صد في نفسه فهو صاد، وأما المتعدية فذلك يعني أنه صد غيره، صده عن كذا، صده عن الإيمان، صده عن هذا العمل، صده عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما صده هو فذلك إعراض وامتناع في نفسه، من غير أن يكون ذلك لغيره. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، صد يعني في نفسه لم يؤمن. أما منع غيره وصرفه، قل: قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني الصد عن سبيل الله، صد الناس عن الإيمان، صد الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم مما ذكر من القتال في الشهر الحرام. وهكذا في قوله: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، يصدون يصدون الناس عن الإيمان. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كثير من هذه المواضع تحتمل أن تكون لازمة وأن تكون متعدية. يعني إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يحتمل أنهم صدوا في أنفسهم، ويحتمل أنهم صدوا غيرهم، ويمكن حمل الآية على المعنيين في كثير من هذه المواضع، باعتبار أن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. وما عرفنا في مناسبات شتى من أن اللفظ إذا احتمل معنيين فأكثر، ولم يمنع مانع من حمله عليها، فإنه يحمل على هذه المعاني. وصد هذه كما سبق هي تحتمل هذا وتحتمل هذا في كثير من المواضع، أن تكون لازمة أو متعدية. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، صد يعني صد بمعنى أنه في نفسه، وتذوق السوء بما صددتم، صددتم في أنفسكم، صددتم غيركم. وهكذا في قوله أنحن صددناكم عن الهدى، هذه قطعا المتعدية، صددناكم عن الهدى، منعناكم من اتباعه، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، هذه قطعا بمعنى المنع، منعوكم. وهكذا في قوله وصدها ما كانت تعبد من دون الله، يعني منعها. وهكذا في قوله تبارك وتعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، بمعنى المنع. ولا يصدنكم الشيطان، بمعنى المنع. ففي بعض المواضع ظاهر بل يقطع أنها متعدية، وفي بعض المواضع يقطع بأنها لازمة، وفي كثير من المواضع تحتمل فتحمل على المعنيين. الله تبارك وتعالى وصف المنافقين قال اتخذوا أيمانهم جنة، يعني وقاية كالترس، يحلفون كذبا ويدفعون عن أنفسهم ما وجه إليهم من التهمة. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، صدوا هذه تحتمل أنهم صدوا في أنفسهم، استمروا على النفاق والكفر لأنهم رأوا أن هذه الأيمان تحول دون إقامة الحدود عليهم، دون إيقاع العقوبة بهم، فيحلف منكرا ما وجه إليه من تهمة. لاحظ هذه لازمة، فصدوا يعني في أنفسهم، بقوا على الكفر، بقوا على النفاق. المعنى الآخر فصدوا يعني غيرهم، على اختلاف في عبارات المفسرين. بعضهم يقول فصدوا أي النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة حكم الله فيهم، وبعضهم يقول صدوا المؤمنين عن الإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيله، وبعضهم يقول صدوا يعني غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. كل هذه المعاني صحيحة، هذا باعتبار أنها متعدية فصدوا. فهذه كما قال ابن جزي رحمه الله، قال المتعدي بمعنى منع غيره من شيء، ومصدره صد ومضارعه بالضم صد يصد، والمعنى الآخر بمعنى أعرض يعني في نفسه، ومصدره الصدود، صدون عنك صدودا يعني يعرضون في أنفسهم. وهكذا على كل حال. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. صار له معنيان من الانتقال، ومنه تصير الأمور، والمصير وبمعنى ضم، ومضارعه يصور، ومنه فصرهن إليك. نعم، هذه المادة الصاد والياء والراء أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى معنى المآل والمرجع، المآل والمرجع، فصار هذه تأتي مرادا بها الانتهاء إلى الحال والتغير، مثل صار زيد رجلا، يعني أنه آل إلى هذه الحال، صار الطين خزفا، صار الماء ثلجا، تحول إلى ذلك. وكذلك تكون انتهاء إلى مكان، إلى مكان، صار زيد إلى داره، وهذه هي التي وردت في القرآن، صار زيد إلى عمر. والمصير يأتي مصدرا ويأتي اسم مكان، وبهما جاء القرآن. يعني في قوله تبارك وتعالى: ألا إلى الله تصير، تصير الأمور، تصير، وإليك المصير، المرجع والمآل. وفي بعض المواضع يحتمل المصدرية والمكان. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، المكان الذي يصير إليه، الموضع الذي يصير إليه. ويحتمل أن يكون المراد المصدر وبئس المصير، مصيره، وساءت مصيرا، فهنا تحتمل أن تكون مصدرا وأن يكون ذلك للمكان. فإن مصيركم إلى النار. ابن جزي رحمه الله هنا يقول له معنيان من الانتقال: تصير الأمور والمصير. يقول بمعنى ضم ومضارعه يصور، فصرهن إليك، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. على الأصل الذي ذكره ابن فارس رحمه الله أن ذلك يرجع إلى المآل والمرجع، صرهن إليك يربطه بهذا الأصل، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. صاعقة لها ثلاثة معان: الموت وكل بلاء يصيب، وقطعة نار تنزل مع شدة الرعد والمطر، وجمعها صواعق. أيضا هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد يدل على شدة وصلقة، شدة صوت، فيقال الصعق هو الصوت الشديد. يقول من ذلك الصاعقة، وهي الوقع الشديد من الرعد، الوقع الشديد من الرعد. ومنه قولهم صعق أيضا إذا مات، كأنه أصابته صاعقة، كأنه أصابته صاعقة. وأطلقت الصاعقة على ما يصحب الرعد الشديد من النار المحرقة، تحرق من وقعت عليه، ويقال ذلك للصيحة التي يغشى على من سمعها، يغشى على من سمعها. واستعملت في الموت كثيرا، والمعاصرون يذكرون أن ذلك يرجع إلى شحنة كهربائية هائلة محرقة، تحرق من اتصلت به، تحرقه. ولكن استعمال الصاعقة في القرآن يأتي لمعان لا يلزم أن تكون بهذا التحديد الذي ذكروه في الاستعمالات في القرآن. فهنا ابن جزي ذكر الموت وكل بلاء يصيب وقطعة نار تنزل من شدة الرعد والمطر، هم رأوا أثرها الذي هو الاحتراق، فهؤلاء من المعاصرين قالوا هي شحنة كهربائية هائلة، لا شك أن من اتصلت به أنه يتفحم أو يحترق. فهذا أحد الاستعمالات، لكن قوله تبارك وتعالى مثلا ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، إذا نفخ في الصور هل يحترق هؤلاء؟ الجواب لا، هنا قطعا ليست شحنة كهربائية هائلة محرقة أو أنها نار محرقة كما عبر الأولون، وإنما المقصود بالصعق هنا الموت، لأنه قال بعده ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني يموتون ثم بعد ذلك يقومون ويبعثون. وإذن هي هنا بمعنى الموت، النفخ في الصور صوت هائل، فهذا الصوت لا يحتمله الناس فيؤثر موتا، يموتون إذا سمعوا هذا الصوت. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. أخذتهم صاعقة العذاب الهون، ما المراد به؟ هل هي نار محرقة احترقوا، أو أنه صاح بهم الملك سمعوا صوتا هائلا لم يحتملوه فماتوا؟ وهكذا في قوله تبارك وتعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يصعقون هنا فسر بالموت، وقد يفسر بالغشية، الغشية. وخر موسى صعقا، هنا خر موسى صعقا لم يمت ولكنه أصابته غشية مغشيا عليه، بدليل فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، أفاق من الغشية. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أصر على الذنب يصر إصرارا دام عليه ولم يتب منه. نعم، هذه المادة الإصرار ذكر ابن فارس رحمه الله أنها ترجع إلى أصول، ترجع إلى أصول، ذكر الأول منها وذلك من قولهم صر الدراهم يصرها صرا، فهذا يرجع إلى ماذا؟ صر الدراهم، يعني أنه ضمها وجمعها، والخرقة التي يجعل ذلك فيها يقال لها صرة، الصرة. وكذلك أيضا الصرار، يعني الخرقة التي تشد على أطباء الناقة التي نسميها الناس اليوم يسمونها شمالة، هذه الخرقة اللي توضع على أطباء الناقة يقال لها صرار، والناس يعبرون اليوم يقولون صرار صرار صرار، فهذا الذي يوضع من أجل أن لا يرضعها فصيلها يقال له صرار. المعنى الثاني الذي ذكره يختلف عن هذا تماما، فهو من السمو والارتفاع، السمو والارتفاع. وذكر أن الأصل في هذا الصرار، وهي أماكن مرتفعة لا يكاد الماء يعلوها، مواضع في الأرض تكون ناشزة مرتفعة. الصرار، الصرار المواضع المرتفعة، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث البرد والحر، وهو الصر، ويقال أيضا صر الريح. الصر يقال للريح الباردة. وأما المعنى الرابع الذي ذكره فهو الصوت، ومن ذلك الصرة شدة الصياح. فأقبلت امرأته في صرة، يعني صيحة، لما سمعت هذه البشارة بالولد لم تتمالك فصاحت هذه الصيحة. لاحظ هذه المعاني الأربعة التي ذكرها ابن فارس. فيما يتعلق بالمعنى الأول الذي ذكره الصر، جعل منه الإصرار الذي هو العزم، الإصرار الذي هو العزم على الشيء، وكذلك الإصرار الذي هو الثبات على الشيء، وجعل من ذلك أيضا الصرصور. ما هو الصرصور؟ القطيع الهائل من الإبل، يقال له صرصور. قطيع الكثير من الإبل يقال له صرصور. فهذا يرجع إلى معنى الجمع، يرجع إلى معنى الجمع، هو المعنى الأول. فهذا الذي يصر بمعنى أنه يكون قد أجمع على هذا الأمر وعزم عليه، ولذلك يقال بأن أصل الصر الجمع والشد. لاحظ، فكل شيء جمعته فقد صررته، وهذا مستعمل إلى اليوم. وهكذا يقال، يعني معنى الشدة لو نظرنا إلى هذه المعاني الأربعة التي ذكرها ابن جزي، يمكن أن يرجع بعضها إلى معنى الشد. يعني الصرصر مثلا، الريح الشديدة، بعضهم يرجع ذلك إلى المعنى، معنى الشد، هذه الريح الشديدة فيها برودة، كمثل ريح فيها صر شدة البرد، فأهلكوا بريح صرصر، وهكذا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. ويمكن أن يرتبط بهذا أيضا معنى الصوت، الصيحة ونحو ذلك، لأن هذه الريح الصرصر تصوت، لها صوت، صرصر لها صرير يسمع لها صوت. فمعنى الشدة ومعنى الصوت يمكن أن يلتئم منه معنى واحد، والله أعلم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا، هنا بمعنى الثبات على الشيء والعزم عليه، فهو يرجع إلى معنى الجمع. ثم يصر مستكبرا كذلك أيضا، وكانوا يصرون على الحنث، يعني الثبات على الشيء والعزم، وهكذا. ولم يصروا على ما فعلوا في التوبة، شروط التوبة الإقلاع والعزم على ألا يعود، بخلافه أن يصر على الذنب، وهكذا. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. صواع مكيال، وهو السقاية والصاع، وسواع بالسين اسم صنم. هذه المادة يقول ابن فارس لها بابان، الأول يدل على تفرق وتصدع، الصاد والواو والعين، الأول يدل على تصدع وتفرق، تقول تصوعوا، تصوع القوم، تصوع الناس، بمعنى تفرقوا. ويقال إن صاعوا سراعا، يعني مروا كذلك، وهذا المعنى الأول، التفرق والتصدع، تفرق والتصدع. الناس يعبرون اليوم بعبارات مثل هذا للبعيد، يقولون صاع فلان فهو صايع، يعني كأنه قد ضاع وضيع، باعتبار أنه لا يسير في جادة صحيحة ولا يهدف إلى أمر سوي، وإنما كما قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. فهو في كل واد يذهب حيث أملت عليه نفسه الأمارة بالسوء. المعنى الآخر الذي ذكره ابن فارس رحمه الله وهو الإناء الصاع والصواع، والإناء الذي يشرب به، وقد يستعمل كمكيال من المكاييل، يقال له الصاع. يقال إنه قيل له ذلك لأنه يدور بالمكيل، ويقال صاع بأقرانه أو الإبل إذا أتاهم من نواحيهم ولهذا لا زال الناس يستعملون مثل هذا. قال: فلان يصوع فلانا وفلان يصوع القوم بهذا المعنى. ولو أنعمت النظر فإنه قد يرجع إلى المعنى الأول أو يرتبط به، الذي هو التفرق والتصدع. التفرق والتصدع هذا من حيث أصل المعنى، وكما ذكرنا في مناسبات سابقة أن المعنى المباشر يختلف عن هذا بعض الشيء، لكنه يرجع إليه. ولذلك نحن في التفسير إن شاء الله إذا انتهينا من هذه المفردات لا نحتاج إلى مثل هذا التفصيل في المواضع التي نأتي عليها، وإنما ندرجها ونذكر المعاني المباشرة إلا في بعض الجزئيات التي يحتاج إليها. لكن هذا التفصيل يحتاج إليه من أجل تنمية الملكة والقدرة على الجمع بين المعاني التي يذكرها المفسرون. فإذا تكررت مثل هذه الألفاظ لطالب العلم وتشربها صار عنده من الملكة والقدرة على التعامل مع أقوال المفسرين فيما يبدو أنه اختلاف، فإنه يستطيع أن يربط الكثير منها وأن يرجع ذلك إلى معنى يلتئم تحت الآية. هذا هو المقصود، وإلا كان يمكن أن يمر على هذه الكلمات ويذكر المعنى الراجح فيها المباشر، وتنهى هذه الكلمات جميعا في أربع مجالس في أربعة مجالس. على كل حال، هنا يتحدث عن الصواع ويقال الصواع بالكسر أيضا. يقول: هو مكيال وهو السقاية، جعل السقاية في رحل أخيه، كما قلنا بأنه في الأصل إناء للشرب وقد يستعمل للكيل. وكذلك أيضا يقال بالسين للصنم سواع. قالوا: نفقد صواع الملك، مقصود به هذا الإناء الذي يستعمل للكيل وأصله يستعمل في الشرب. أما المعنى الآخر السواع فكما قال الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قوله ولا سواعا يعني صنم، وهذه أصلها والله تعالى أعلم أعجمية، أعني اسم صنم، ومن ثم لا حاجة لربطها بالمعاني السابقة، لا التفرق والتصدع ولا المكيال. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. صابين قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله، وقيل إنهم يرون تأثير الكواكب، وفيه لغتان: الهمز وتركه، من صبا إلى الشيء إذا مال إليه. نعم، هذه المادة الصاد والباء الحرف المعتل أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى ثلاثة أصول. الأول يدل على صغر السن، الصبية والصبيان هي في الأصل تدل على صغر السن، وقد يعبر بذلك عما يكون ملحقا بهؤلاء لضعف عقله وسوء تدبيره. يقال للكبير صبي، وفلان يتصاب ونحو ذلك إذا ظهر منه فعل الصبيان وتدبير الصبيان. ومن الباب صبى إلى الشيء يصبو إذا مال قلبه إليه. وتلاحظ أنهم يقولون فلان ليست له صبوة، يعني ما يكون من أفعال الصبيان مما يخرجهم عن حد الاعتدال والاستقامة، فهذه يقال لها صبوة. ولذلك قيل فلان يصبو إلى كذا يميل إليه، فهذا الميل قد يكون حامله الهوى، عامله الهوى. المعنى الثاني الذي ذكره ابن فارس نوع من الرياح، وهي الصبا، يقولون هي التي تستقبل القبلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. الصبا هي الرياح التي تأتي من قبل المشرق. وأهلكت عاد بالدبور، والدبور الرياح التي تأتي تهب من قبل المغرب. الرياح يقال لها شمالية وجنوبية، شرقية وغربية، كل نوع من هذه الرياح لها اسم عند العرب. المعنى الثالث الذي ذكره ابن فارس وهو الإمالة. الإمالة يقال صابيت الرمح بمعنى الإمالة، وهذا قد يرجع إلى المعنى الأول، قد يرجع إلى المعنى الأول. ولو أنعمت النظر لربما تجتمع هذه المعاني الثلاثة، فهذه الريح حينما تميل إلى هذه الناحية يقال لها صبا، والصبي والتصابي والصبية، فيها معنى الميل. الميل، وهذا بالنسبة لغير المهموز صبا صبا. أما المهموز صبا صبا، فهذا عند ابن فارس يدل على خروج وبروز، خروج وبروز. ويقال صبأ من دين إلى دين، يعني خرج، أصله الخروج. يقال صبأ ناب البعير، صبأ الزرع بمعنى طلع وظهر خرج. فالخارج من دين إلى دين يقول له صابئ، ويجمع على صابئين وصباء. صباء يقولون صبأ فلان، قيل خرج عن دينه، وبعضهم يقول نسبة إلى الصابئة، حينما يقولون فلان الصابئ. المشركون في مكة كانوا يعيرون من دخل في الإسلام، يقال صبأ، يقال هو صابئ ونحو ذلك. بعضهم يقولون خرج يعني عن دينه، وبعضهم يقول المقصود أنهم ينسبونه إلى الصابئة، إلى الصابئة. وهم الذين أشار إليهم ابن جزي رحمه الله وذكر الأقوال فيهم، قال قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله، وقيل إنهم يرون تأثير الكواكب، وفيه لغتان الهمز صابئ، ويقال أيضا صابي، ويقال صبأ، ويقال صبا بغير همز. ولاحظ أنه أرجعه إلى الميل، يعني كأنه مال إلى دين آخر مثلا. فمعنى الخروج، معنى الخروج أو الميل موجود في هذه المعاني جميعا، والله تعالى أعلم. فقال صبأ النجم بمعنى طلع. ولاحظ في قولهم فلان يصبو إلى كذا، إذا كان ينزع إليه ويشتاق إليه، ففعل فعل الصبيان، فعل فعل الصبيان، هكذا يقولون. ولذلك يقولون بأن العشق والتعلق المذموم أنه من فعل الصبيان، تصبو نفسه إليه، ففعل فعل الصبيان، فيتصرف تصرفات مراهقين كما يقال. واضح. يحصل هذا للكبير حينما يتصاب رجلا كان أم امرأة، يتصرف تصرفات غير لائقة إذا ابتلي بالعشق، فيتغشى ذلك عقله ويصدر عنه ما يعيبه على غيره، والله المستعان. المقصود أن الصابئ هو الخارج من دين لآخر، هكذا يقولون بأن أصله يرجع إلى ذلك. لكن من هم الصابئ الذين ذكروا في القرآن؟ من هؤلاء الصابئة؟ الله تبارك وتعالى يقول في مقام الوعد إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا في مقام الوعد، وفي مقام الحكم والجزاء والفصل بين الطوائف المختلفة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. لاحظ في هذه الآية من سورة الحج أنه ذكر المجوس والذين أشركوا، فهؤلاء على دين باطل، فذكر ذلك معهم في مقام الفصل والحكم بين الطوائف المختلفة. أما الأول في مقام الجزاء، فمن هم الصابئون؟ كلام أهل العلم في هؤلاء كثير، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصابئة يطلق على أكثر من طائفة. هذه الخلاصة، الصابئة يطلق على أكثر من طائفة في كتب الملل والفرق والنحل الأديان، وفي كتب التفسير، وفي كتب اللغة. حاصل ذلك أن هؤلاء أكثر من طائفة، فبعضهم يقول كلام أهل العلم في هؤلاء، بعضهم يقولون هما فرقتان، يهودية نصرانية وفرقة وثنية. هذه الوثنية هي التي أشار إليها ابن جزي رحمه الله، قال قوم يرون تأثير الكواكب، أو قال قوم يعبدون الملائكة ويقولون هم بنات الله، فهؤلاء من الوثنيين من المشركين. وبعضهم يقول هم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية إلى عبادة الملائكة، يعبدون الملائكة. وبعضهم يقول هم قوم لا دين لهم، وبعضهم يقول لهم دين يشبه دين النصارى، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وبعضهم يقول دين هؤلاء مركب من اليهودية والمجوسية، وقيل هم قوم يعبدون الكواكب، وقيل يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور، وقيل قوم من الموحدين لكنهم يعتقدون تأثير النجوم، وهذا غريب، كيف يوحدون ويعتقدون تأثير النجوم. الآن الطائفة التي يقال لها الصابئة الموجودة في العصر إلى عصرنا هذا، الطائفة المعروفة التي توجد في العراق ولهم وجود قليل في غيرها، وهم أيضا في العراق قلة، هم قلة يوجدون في أكثر من موضع. هؤلاء ما هي عقيدتهم؟ يزعمون أن يحيى عليه السلام هو نبيهم، ويؤمنون ببعض الأنبياء كآدم ونوح عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء يقال لهم المندائيين، مندائيين أكذا يقال لهم، يقدسون الكواكب والنجوم ويتجهون في صلاتهم إلى القطب الشمالي. فهذا على تفاصيل كثيرة تذكر، تجدونها في مظانها، هذا في المعاصرين الآن في العراق. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصابئة نوعان، نوع حنفاء، الطائفة الأخرى من المشركين الذين يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون، فهؤلاء مشركون. إذن حاصل ما يذكر أن الصابئة منهم حنفاء، هؤلاء بعضهم يقول هم طائفة من أهل الكتاب، وبعضهم يقولون ليسوا من أهل الكتاب لكنهم حنفاء، فهؤلاء هم الذين ذكروا في مقام الوعد مع اليهود والنصارى، يعني من آمن بالله، يعني من كان كذلك على إيمان وتوحيد قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهم موعودون بالجنة، أو من آمن بالله يعني داخل في الإيمان بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه في مقام الحكم والفصل بين الطوائف ذكر المجوس والمشركين معهم، فالله يفصل بين هذه الطوائف المختلفة. فالصابئة إذن يقال لقوم من الحنفاء ويقال أيضا لقوم من المشركين، سواء قيل يعبدون الملائكة أو يعبدون الكواكب. وعند النظر في كلام أهل العلم في وصف حال هؤلاء وهؤلاء، فإن الذين يعبدون الكواكب يزعمون أن الملائكة تنزل أو الأرواح الطيبة تنزل في هذه الكواكب فيتقربون إليها ويعبدونها. لاحظ، يعبدون الملائكة ويعبدون الكواكب. فبعضهم يقول إنهم يزعمون ذلك، أن الملائكة تنزل في هذه الكواكب. وهؤلاء يقال إن الصابئة الذين يعبدون الكواكب هم الذين أتى عليهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الشام، وحصلت معهم المناظرة التي ذكرها القرآن. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لاحظ الآن، هذه الراجح من أقوال المفسرين أنها كانت على سبيل التنزل، على سبيل المناظرة، من باب التنزل مع المخالف لا من باب النظر، يعني خلافا لمن كان يقول إن إبراهيم قال ذلك ناظرا لا مناظرا، يعني كان يعتقد ربوبية الكوكب حتى تبين له أنه لا يصلح للعبادة. حاشا أن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك، وإنما كان ذلك على سبيل التنزل في باب المناظرة، والله أعلم. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. الصبابة هل هي من هذا الباب؟ الصبابة، الصبابة هي مرتبة من مراتب المحبة، عالية يقولون بأنها لانصباب القلب نحو المحبوب. هذه ترجع إلى الصبابة، صب انصباب القلب، انصباب القلب نحو المحبوب، وليست من صبا أو صبأ المهموز، وإنما صبب الصب. نعم، أحسن الله إليكم. كيف؟ الصبيان يقال للخدم، يقال للخدم، كأنهم قيل لهم ذلك لدنو مرتبتهم، فنزلوا منزلة الصغير لدنو مرتبتهم، يقال صبيان فلان صبي يعني خادم، فهذا كأنه لدنو مرتبتهم، والله أعلم. فالناس يستعملونهم في الخدمة استعمال الصبي فلا يحترزون لهم، يعني قد يحترز للكبير فلا يطلب منه أن يقوم بالخدمة بل يقام على خدمته، أما هؤلاء فإنهم يؤمرون وينهون فيما يتصل بالخدمة، والله أعلم. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. تصطلون تفتعلون من صلي بالنار إذا تسخن بها، والطاء بدل من التاء. هذه في أصلها مضى الكلام عليها، تكلمنا على هذا أليس كذلك؟ بلى، تكلمنا على هذا. تصطلون، تحدثنا عن الصلاء ويصلاها، أنها تعني الدخول ومقاسات حر النار، وذكرنا أصل هذا في الكلام على الصلاة فلا حاجة لإعادته، وقرأنا ما يتعلق بكلام ابن جزي في هذا الموضع أليس كذلك؟ بلى. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. اصطفى أي اختار، وأصله من الصفا أي اتخذه صفيا. نعم، الاصطفاء أرجع معنى ذلك ابن فارس رحمه الله إلى معنى واحد وهو الخلوص من كل شوب، صافي، الصفاء، الصفوة. الصفاء يقابل الكدر، ومن الباب نفسه الصفا، الصفا الحجر الأملس، هو الذي يقال له أيضا الصفوان، يقال إنه قيل له ذلك لأنه قد صفى من الطين والرمل، ويقال أيضا يوم صفوان إذا كان صافي الشمس شديد البرد. هذه أصل هذه المادة، يدل على خلوص ونقاء، ومن هنا يقال أصفاه بكذا، أثره به وخصه، أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني خصكم بها. والمصطفى هو المختار، اصطفيتك لنفسي، أصطفى البنات على البنين، بقوله أيضا لمريم رحمها الله إن الله اصطفاك وطهرك، بمعنى الاختيار والاجتباء، إن الله اصطفاه عليكم، طالوت رحمه الله. وكذلك أيضا إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، يعني اخترتك. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالصفوة من كل شيء هي خالصه، الصفوة من كل شيء هي خالصه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وهكذا إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختاره لكم. فهذا كله يدل على خلوص من كل شوب. إن الصفا والمروة من شعائر الله، حجر فيه معنى الصفاء، ليس فيه شوب من رمل ونحوه، كمثل صفوان عليه تراب، لاحظ قيده هنا عليه تراب، إذن صفوان غير التراب، فأصابه وابل فتركه صلدا، رجع إلى أصله وملاسته. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. صغار بفتح الصاد ذلة، ومنه صاغرون، والصغير ضد الكبير. نعم، هذه المادة الصاد والغين والراء أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى معنى واحد يدل على قلة وحقارة، ومن ذلك الصغر يقابل الكبر، الصغر يقابل الكبر، والصاغر هو الراضي بالضيم، قال هو صاغر صغرا وصغارا، فالصغار بمعنى يأتي بمعنى الحقارة والذل والمهانة ونحو ذلك مما يرجع إلى هذا المعنى. هذا الصغر قد يكون حسيا وقد يكون معنويا كما هو الشأن في كثير من هذه المواد اللغوية في استعمالها، يعني تذكر في الأمور المحسوسة وتطلق على أشياء معنوية، أشياء يعني فيما يتعلق بالصغر في الجرم والحجم، كذلك أيضا في القدر والمنزلة، فهذا يقابله الكبر، والفعل فيهما واحد، صغر صاغر هذا. وبعضهم يقول إنه في الأشياء المحسوسة المادية يقال صغر يصغر، صغر المصدر الصغر، وفي المعنويات يقال صغر والمصدر الصغارة، الصغارة. الصغر المعنوي مثل إيش؟ سيصيب الذين أجرموا صغار. ما معنى الصغار هنا؟ بمعنى ذل، أي ذل المهانة. وانقلبوا صاغرين يعني ذليلين، إنك من الصاغرين يعني الأذلاء. وفي المادي ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، صغيرا أو مع أنه يحتمل، لكن في كثير من المواضع يكون محتملا، وكل صغير وكبير مستطر، كل الأعمال والجنايات مكتوبة الصغار والكبار، هذا يحتمل المعنوي ويحتمل المادي. فبعضهم يقول أي في القدر والمنزلة، ما لي هذا الكتاب كتاب الأعمال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ فهذا أيضا يحتمل المعنوي والمادي. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، هذا يقولون يعني يرجع إلى المادي، نفقة صغيرة أو الكبيرة، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، هذا في المادي، والله أعلم. في قوله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هنا بمعنى الذل والمهانة. وهكذا في قوله ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، يعني أذلة. الصغر يقال لهذا وهذا، يقال فلان صغير، قد يقصد به في السن وقد يقصد به قدر. القدر فلان صغير. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. صدف عن الشيء يصدف أعرض عنه. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين. الأول يدل على الميل، الميل صدف عن الشيء إذا مال عنه وولى ذاهبا صدف، والثاني على عرض من الأعراض. الصدف المعروف المحارة في البحر صدفة، فهذه. لكن الذي يعنينا هو المعنى الأول الذي هو الميل عن الشيء صدف. قال صدف، لاحظ ميل في القدم، قدمين يعني، أو ميل في اليدين. لاحظ ارتباط المعاني، الصدف والصدف والصدفة أيضا، يقولون الجانب والناحية. فجانب الجبل إذا تحاذيا يقال لهما ذلك، يقال ليش؟ لتصادفهما وتلاقيهما. ومن هنا يقال صادفت فلانا، أي وجدته ولاقيته. والمصادفة الموافقة، المصادفة الموافقة بهذا الاعتبار، أنه في أصله يرجع إلى ميل، فيقال لي ناحيتي الجبل صدفتان. وهذا بالنسبة للأشياء المحسوسة. ويقال أيضا في الأمور المعنوية، فالصدوف الميل عن الشيء، العدول والإعراض عنه. لكن مما جاء في القرآن مثلا في الحس المادي، حتى إذا ساوى بين الصدفين، ما المقصود بالصدفين هنا؟ يعني بين، يقال بين الجبلين. لماذا قيل له صدفة؟ كل ناحية من الجبل تقابل الأخرى، فكأنها تصادفها، تصادفها أي تلاقيها وتميل إليها، تقابلها، تواجهها. ساوى بين الصدفين، مقصود أنه بين الجبلين، هذا المعنى المباشر، لكن أصل المعنى تلاقي والتقابل. نعم، كأنه يميل إلى الآخر. ومن هنا يقال صادفته، يعني لقيته، صادفته المصادفة. هذه العبارة يستخدمها الناس كثيرا، رأيته لقيته صدفة، يقصدون على غير ميعاد ولا محظور فيها شرعا. يعني بعض الناس يظن أن ذلك ينافي القدر، لا يقصدون بذلك من غير تقدير الله عز وجل، وإنما يقصدون من غير ترتيب، من غير ميعاد. لقيته صدفة، مصادفة، صادفته، هذا لا إشكال فيه ولا محظور، والله تعالى أعلم. وأنا إذن في قوله تبارك وتعالى انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، ما معنى الميل والإعراض؟ الميل والإعراض. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، بمعنى أعرض ومال عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، يعني يميلون ويعرضون. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. صريخ مغيث، ومنه ما أنا بمصرخكم. هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصيل، يدل على أصيل، يدل على صوت الرفيع، صريخ، من ذلك الصراخ وهو الصوت المرتفع الشديد. الصارخ المستغيث، ويقال أيضا الصارخ للمغيث، المغيث. وقيل أن المغيث يقال له مصرخ، مصرخ. ويقال الصريخ أيضا لصوت الصارخ كما يقال للمغيث وللإغاثة أيضا يقال لها صريخ. استصرخ بمعنى فلان يستصرخ يعني يستغيث. استصرخ القوم فأصرخوه أصرخه يعني أغاثه أغاثه. ويقال أيضا استصرخ بمعنى تصارخ. استصرخ القوم يعني تصارخوا. فلا صريخ لهم يعني لا مغيث أو إغاثة. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يعني يستغيث به. وهم يصطرخون فيها يمكن أن يكون بمعنى الصراخ رفع الصوت. فبين هذه المعاني ملازمة فيها ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكره ابن فارس وهو الصوت المرتفع. لأن الصارخ أصلا هذا المستغيث يرفع صوته مستغيثا يطلب الغوث. واضح؟ فهذا أصله. والشيطان يقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وأنا ما المعنى؟ بمغيثكم ومخلصكم ولا أنتم كذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. صلصال طين يابس فإذا مسته النار فهو فخار. نعم. هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين، الصاد واللام أرجعها إلى أصلين. الأول يدل على ندى وماء قليل، ندى وماء قليل، ومنه الصلة وهي الأرض وتسمى الثرى لنداها. يقال للعشب المتفرق أيضا صلال، والمطر المتفرق يقال له صلال. فالعشب المتفرق يقال له ذلك لأنه يسمى باسم المطر المتفرق صلال. المعنى الثاني يدل على صوت، صوت منه الصلصلة والخزف يقال له صلصال بأي اعتبار لأنه يصوت يصلصل إذا له صوت فقيل له صلصال. فالأذان معنيان، ولذلك يقال الصلصلة أيضا حكاية الصوت، ويقال الصلصال بمعنى أوسع لكل ما جف من طين قبل أن تصيبه النار ويصير فخارا وخزفا بهذا الاعتبار. لماذا؟ لأنه له صوت يصوت. إذا ضربت هذا الصلصال هذا الطين اليابس صار له صوت، طين يابس يصلصل من يبسه. والله لما ذكر أطوار خلق الإنسان ذكر التراب وذكر الطين وذكر الصلصال وذكر شبهه أيضا بالفخار، أليس كذلك؟ فهذه مراحل. فأول ذلك تراب فخلط بالماء فصار طينا، واضح؟ صار طينا. فترك فصار حمأ مسنونا يعني متغيرا. فلما جف صار صلصالا، لما جف صار صلصالا. هذه مراحل ليست متنافية أو متعارضة، وإنما مر بأطوار في خلقه. فهنا ابن جزي رحمه الله يقول الطين اليابس فإذا مسته النار فهو فخار. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والحمأ هو المتغير. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فهذا معنى الصلصال والله تعالى أعلم. طيب نتوقف عند هذا، استريح قليلا ثم أكمل إن شاء الله.